وبحروف اسمك نتغنى بالتوي ومعنا عزيتونك يا جنة محفورة أسامينا سرنا وغنينا ندبك جفر الطراب نشبك ايدك بيدنا نرسم فرحة بعتابك سرنا وغنينا ندبك جفر الطراب نشبك ايدك بيدنا نرسم فرحة بعتابك وظلت شمسك عدينا تبقينا فوق بوابك وظلت شمسك عدينا تبقينا فوق بوابك قومي قلي بعيونك واحنا بنزرع شوفينا نتغنى بالتوي ومعنا حروف اسمك نتمنى بالتوي ومعنا وعزيتونك يا جنة محفورة أسامينا